إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، اللهم أدمها علينا يا رب العالمين. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه أن يسرنا إتمام هذه الكتب وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه مجالس شريفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، هو يتكلم ما زال يتكلم على فضل التوحيد والنجاة بالتوحيد، وأتى بحديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه. عتبان بن مالك كان إماما بقومه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر سنه، قال عمي بصره، فقال: يا رسول الله، يعني إذا جاء المطر حال بيني وبين القوم هذا الوادي، أو قال هذا المكان، ولا أحد يقودني، فأريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي بي في مكان فأتخذه مصلا. فعن هذا حديث، هذه القصة قصة مهمة جدا، لأنها تثبت لك بأن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الأعمى الذي جاءه يستأذن رخصة ألا يذهب إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. فقالوا: إذن هو لم يأذن للأعمى إلا أن يلبي. هذا حديث منسوخ، حديث منسوخ بحديث أتبان، أتبان متأخر عن هذا الحديث باتفاق، فهو حديث منسوخ. عتبان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمي بصره بعدما كبر سنه، فأراد أن يتخذ مصلا في بيته، فقال له: صلي، أريدك أن تأتي تصلي في البيت فأتخذه مصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وذهب، وكان قد صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بالصلاة، أين تريدني أن أصلي؟ ثم قال: ها هنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس صفوفا خلفه، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا على الطعام، فسأل أحدهم لآخر وقالوا: أين مالك بن الدخش أو من الدخش؟ فقال بعضهم: إنه منافق، لا نراه إلا نرى وده إلا مع المنافقين، يعني يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، أليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل عظيمة. من هذه الجمل أولا أن لا إله إلا الله نجاة، أن لا إله إلا الله نجاة، وهي نجاة من يعني في الدنيا وفي الآخرة، نجاة في الدنيا وفي الآخرة. والناس بالنسبة للا إله إلا الله أصناف ثلاثة: صنف قالها بلسانه، وصنف قالها بلسانه وقلبه موافقة، وصنف اعتقدها بقلبه ولم يقولها بلسانه. هذه أصناف الناس الثلاثة بالنسبة للا إله إلا الله. وعلى الأصل والتأصيل العام بأن لا إله إلا الله نجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي نجاة. هي نجاتي. وأصناف الناس كما قلنا على ثلاثة. الصنف الأول هو صنف قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه، وهذا الصنف هو صنف إيش؟ هو صنف المنافقين، وهؤلاء الذين لهم النجات، بعض النجات في هذه الدنيا، فهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فهم هم يناكحون المسلمين، يغنمون مع المسلمين، الحلوة لهم والمرة عليهم أيضا، فإذا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هؤلاء خادعوا الله جل وعلا وهو يخدعهم في الدنيا وفي الآخرة، لكنهم كل منهم قد حظي بالأمان بلا إله إلا الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عاصموا النجاة. هو نجاة الآن، دعك الآن من النجاة في الأخيرة والكلام على الثواب، نتكلم عن النجاة. لا إله إلا الله نجاة. قال: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر رضي الله عنه قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال للمقداد: لا تفعل، لا تقتله. قال له: إنه قطع يدي ولاد مني خلف شجرة. قال: لا تقتله، فإن قتلته كنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني مباح الدم لأنك كافر، وهو مثلك قبل أن يعني تقتله. الغرض المقصود بأن لا إله إلا الله ناجية، بأن لا إله إلا الله ينجو بها المرء ويسعد بها المرء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل غائر العينين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما هذه القسمة؟ هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، اعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إلا ما عدل. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا. وعصم أيضا بإيش؟ بلا إله إلا الله، لأنه قال: لا يتحدث الناس أن محمد الناس يقتله، لأنه صار صاحبا في الظاهر المنافق. فنجاة، فلا إله إلا الله نجاة للمنافق في الدنيا، عصمت المال والدم، لكنه في الآخرة لا نجاة له بحال من الأحوال. قال فيهم الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لذلك فإن المنافق يتلظى، أو قل يعذب في نار تلظى، في نار تلظى يوم القيامة، يؤمر بالسجود فلا يستطيع السجود، يحسب أنه سيدخل الجنان، ثم بعد ذلك تفتح لهم أبواب النيران، يخدعه الله كما خادعه سبحانه جل في علاه، كما قال: يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هو صنف اعتقد بلا إله إلا الله، يعني اعتقدها بقلبه وعلم أن هذا دين وخير أديان البرية دينا، وأن الحق في لا إله إلا الله، وأن النجاة في لا إله إلا الله، مع ذلك لم يقل مع الاستطاعة، قيد هنا مهم جدا، لم يتلفظ بلا إله إلا الله مع الاستطاعة، هذا كافر. وإن اعتقد بأن دين الإسلام هو خير الأديان وهو أصح الأديان فهو كافر بربه، وهو أيضا في النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عمه قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. هو نفسه الذي قال: وقد علمتم أن دين محمد هو خير الأديان البرية إيش؟ دينا. قال: لولا الملامة وحذاري محبة مسبة لأقرت بها، لرأيتني بها سمحا إيش؟ مبين. فهو يقول: يقر عينه بذلك ولم يفعل وتكبرا. هو الحق أنه تكبر لذلك لم يتلفظ، قال: لا يعلو إستي رأسي. قال: لا يعلو إستي رأسي، يعني ابني هو الذي يتقدمني، لا يعلو إستي رأسي كبرا. فهذا قد اعتقد لا إله إلا الله ولكنه لم يتلفظ بها. لذلك قال وهذا بأمثاله كمن كأبي جهل أيضا، كالمريد بن المغيرة، كعتبة بن ربيعة، كل هؤلاء علموا الحق، كما قال الله تعالى: أود نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. فهم يعلمون أن الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قصة كما قلنا فيها الضعف، أن أبا جهل قال المغيرة: أتعلم نعلم أنه لصادق؟ قال: وإذا؟ قال: كنا مع بني هاشم كفرسيدها يقولون اتقايا، قلنا وفادة. المهم أن هي تنافس على الوجاهة والملك والمقدمة. قالوا: فقالوا: منا نبي، وأن لنا أن يكون منا نبي. لا والله. فقال له: وماذا بعد؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. إذن الصنف الثاني هو الصنف الذي لا نجاة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. الصنف الذي لم يتلفظ بلا إله إلا الله لا نجاة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله تعالى قال: قاتلوا المشركين كافة. وقال الله جل في علاه: فاقتلوا المشركين حيث ولدتموهم. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى هذه ايش الغايه، حتى يقولوا لا. طب ان لم يقولوا فاذا هو كذلك، الا ان يكون من اهل الكتاب فيكون عليه الجزيه، فان دفع الجزيه فقد امن من عقاب الله تعالى في امر الدنيا. الصنف الثالث هو الصنف الذي قال بلا اله الا الله موافقه بلسان واعتقاد، الذي تلفظ بلا اله الا الله وقالها باعتقاد. وهذا الصنف الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله يبتغي وجه الله دخل الجنه، او قال حرمه الله على النار. وهذا القسم الذي هو فيه موافقه اللسان بالقلب اقسام ثلاثه. هذا القسم ناس في هذا القسم الذين قد توفر فيهم الشرطان، انهم قد تلفظوا بها واعتقدوها، يبقى وافق اللسان القلب. اقسام ثلاثه: قسم سابق بالخيرات، وقسم مقتصد، وقسم ظالم لنفسه. اما القسم السابق بالخيرات هو الذي قال لا اله الا الله وعمل بشروطها وقيودها التي جاءت بالاحاديث والاثار التي سنبينها الان، وايضا هو الذي قد سارع في الخيرات وتنافس في الخيرات وتجنب المحرمات، هو الذي اتى بالواجبات ثم بعد ذلك اتبع الواجبات المستحبات وترك كثير من المباحات وترك المحرمات والمكروهات. فهذا الذي ينجو من اول وهله، وهو الذي يقال فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، يعني من اول وهله، فهو من النجاة بمكان، فهو من اول وهله في الجنان، فهو سعيد في الدنيا وايضا في الاخره في جوار ربه بمقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات النار، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لانه سابق بالخيرات أدى الواجبات وبعد ذلك أتبعها بالمستحبات في المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وهذا لا يخفى علينا أن نقول وإن كانت له بعض الزلات والهفوات، لكنه ينزل تحت قول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه، إلى آخر الآيات إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذا الصنف الأول المسارع والمتنافس في الخيرات، وهؤلاء أكثرهم وين؟ أكثرهم في الرعي الأول. الأزمنة المتأخرة قلة قليلة من هؤلاء. السابقون بالخيرات ليست في هذه الأزمنة، هذه الأزمنة لا تحتمل السابقين بالخيرات. قال الله عنهم ثلة من الأولين وقليل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإن كان العمل لا يسبق الإنسان، ولكن الطمع في كرم الله لا يفعله. المرء مع من أحب، فقال الله جل في علاه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الذين يتنافسون بالخير. أما إذا ضربت المثل على ذلك فقل يوم أن قالوا لا إله إلا الله عاشوها حقا، كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي، كصهيب، كسعيد بن زيد، كأبي عبيدة بن الجراح، كسعد بن أبي وقاص، ما تراهم أبدا إلا يتنافسون ويتسارعون في الخيرات. فترى ابن الخطاب يذهب فيسمع بأن نبي السلام استنهض الهمم من النفقة، يقول اليوم أسبق أبا بكر، تنافس في الخيرات، فيعطي شطر المال ويقول أسبقه اليوم. يأتي أبو بكر في كلية المال فيعلم فيقول والله لا أسابقك مرة ثانية، إني لأنك لا تسبق لأبي بكر رضي الله عنه. لكنهم كانوا يتنافسون في الخيرات. عمر الخطاب رفع راية وشعار التنافس في الخيرات لما قال السلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا، إلا للجزم بأن الله يحبه، بأن الله يحبه ورسوله أيضا يحبه، وهو أيضا الجزم بالإخلاص والمحبة لله وللرسول. والتنافس في الخيرات أنت ترى كثير من يعني علمائنا من الصحابة الأجلاء كل منهم كان ينظر في عبادة أخيه ويحاول قدر الإمكان أن يتنافس معه في ذلك عملا بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء السابقون الأولون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وقليل من الآخرين الذين يفعلون ذلك. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام الذين يتنافسون في الخيرات، قال لهم أنتم لو تركتم عشر ما علمتم لهلكتم، وسيأتي زمان على الناس لو عملوا بعشر ما علموا لنجوا. الله أكبر، هذه معناها أن المهالك والمفاتن أعظم مما تكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورائكم أيام الصبر، وقال القابض فيه على دينك القابض على الجم أجر العامل منهم بخمسين منكم، فقال أبو هريرة منهم يا رسول الله، قال بل منكم أنتم بخمسين منكم لما فيها من الفتن والإحن وأيضا الزلازل والمحن. وأنت ترى الغربة داخل الغربة داخل الغربة داخل الغربة، غربة المؤمنين مع المسلمين، غربة أهل الإسلام مع أهل الكفر، غربة الملتزمين بعضهم إلى بعض، غربة الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الذين لا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود وتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. القسم الثاني قسم المقتصد، هؤلاء الذين قد أدوا ما عليهم من الواجبات وأيضا يعني انتهوا عن المحرمات، لكن قد يقعون في المكروهات وأيضا لا يتبعون الفرائض بالنوافل والمستحبات، هؤلاء من النجاة بمكان. هؤلاء أيضا يتحقق فيهم قول مسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة أو حرمه الله على النار من أول وهلة. إذا النتيجة واحدة، هو الآن بالواجبات ولا يأتي بالمستحبات، يترك المحرمات ولا ينزجر عن المكروهات، والنتيجة واحدة. إيش الفرق بينهما؟ الحق أنه يتحقق فيهم أيضا قول مسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. ممتاز، أتيت بالدليل الذي ينهي المسألة. هم درجات عند الله، تتفاوت الدرجات. نقول نعم أن ذات من أول وهلة، لكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. هذا بالنسبة للقسم الثاني. طبعا دليل القسم الثاني أجلى دليل لذلك، نعم ممتاز، وهو قول الرجل الثائر الرأس الذي جاء سلم فقال: آه الله أرسلك، ثم سأل عن الإسلام، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. والزكاة هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. الصوم هل علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع. ثم قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا أيضا يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرم الله عليه النار من أول وهلة، يعني أدخله الجنة من أول وهلة. القسم الثالث هو القسم السابق، لكن لابد أن ننظر نظرة ممحصة. كل من كان في صنف السابق أو المقتصد تحقق فيهم لا إله إلا الله بقيودها وشروطها، مفهوم؟ لأنهم لما أتوا بالواجبات قد حققوا الصدق واليقين والقبول والتوكل وحسن اليقين بالله إلى الذي علاه، والخوف والرجاء والإنابة والرغبة والرهبة. لكنها إما أن نقول بأن الأصل متواجد مع كمال الواجب، لكن ليست درجات، إما أن نقول إجزاء أو الكمال الواجب أو والكمال المستحب. السابقون أتوا بأصل الإيمان وكمال الواجب والكمال المستحب، لأنهم أتوا أولا بأصل الإيمان اعتقاد موافقة اللسان بإيش؟ بالقلب، كما سيأتي الموافقة. والثاني أنهم أتوا بإيه؟ بالكمال الواجب، فعلوا الواجبات وأيضا انتهوا عن المحرمات، ثم الكمال المستحب اتبعوا النوافل الفرائض من النوافل، وأيضا تركوا المكروهات كما تركوا المحرمات. فهؤلاء التحقيق التام لا إله إلا الله. لذلك كانت علو الدرجات بتمام التحقيق في هذا الباب، كله يمشي في وتيرة واحدة، كقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما كمل كلما ارتقى، والمقتصد قد حقق أصل الإيمان بالتلفظ والاعتقاد، وأيضا أتى بكمال الإيمان الواجب، لكنه لم يأتي بكمال الإيمان المستحب، فكانت له النجاة من أول وهلة، وكانت له من درجات من أول وهلة، لكنه لا يعلو مثل علو السابقين بالخيرات. هذا ألفت الانتباه إليه. الثالث، القسم الثالث هو القسم الظالم لنفسه. القسم الظالم لنفسه هو الذي وافق لسانه وقلبه، هو الذي أتى بأصل الاعتقاد بالتلفظ بلا إله إلا الله، وأيضا أتى بأصل الاعتقاد فوافق لسان القلب، لكنه عند كمال الإيمان الواجب انخرم عنده بعض، وعند كمال الإيمان المستحب انخرم وانخرم، فهو حتى في كمال الإيمان الواجب عنده بعض الانخرام. لما؟ هو أتى بحسنات وأتى بسيئات، يعني نقول خلط، كما قال الله جل في علاه: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقلنا بأن السابقين لهم الزلات ولها فوات، لكن هؤلاء قد غلبت حسناتهم على سيئاتهم. أما هؤلاء إما استوت الحسنات والسيئات، وإما غلبت السيئات على الحسنات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإما استوى الطرفان وإما غلبت السيئات على الحسنات. فهؤلاء الذين نقول فيهم الخلاف العريض بين العلماء، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرم الله عليه النار. طب هنا الآن هو حرم عليه النار، نعم، هو قال لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله ليفتح بها باب الجنان لها ما لها من الأسنان الكثيرة لابد أن تكون متواجدة. فنقول حتى تكتب النجاة لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم لابد أن يأتوا بلا إله إلا الله على وجهها، لأننا لم نفصل في الأولى ولا في الثانية أنهم أتوا بها على وجهها، أما هنا لابد من الإتيان بلا إله إلا الله على وجهها. فهم في أصل الإيمان قد أتوا، أصل الاعتقاد موجود، وأصل الإسلام موجود، التلفظ بلا إله إلا الله وجد، واعتقادهم بتوحيد الله جل في علاه وأنه لا معبود بحق إلا الله وجد. طيب، لكن يبقى الكلام على التحقيق التام للا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قال في نفس الوقت من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي الوقت قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يبقى قال لا إله إلا الله، إذن إطلاق لا إله إلا الله يكون فيها النجاة. هذه الأحاديث المتفقة التي جاءت جعلت الأنظار تختلف بين طوائف أهل الإسلام، مفهوم؟ ولذلك نقول إذا ما حصل النظر سنجد أن هذا المطلق دار حوله مدارات كثيرة جدا مقيدة أو مقيدة، فقد جاءت أثار وأحاديث كلها تقييدا لإيش؟ لهذا المطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، في رواية قال مستيقنا بها قلبه، وقال في رواية أخرى قال غير شاك بها، حرمه الله على النار كما في حديث معاذ. وأيضا قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى تحقيق لا إله إلا الله لا يمكن أن يتواجد بحال من الأحوال إلا بالقيود التي جاءت بها الأدلة. من هذه القيود التي جاءت بها الأدلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، فقال العلماء أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا الإخلاص. فقالوا إذن أول الشروط وأول القيود التي بها ينجو بها المرء إذا قال لا إله إلا الله أن يأتي بها على الإخلاص، أن يأتي بها على الإخلاص. وهنا الإخلاص المنافي ليس الشك، الإخلاص المنافي ليش؟ للشرك. الإخلاص المنافي للشرك، ولأننا قلنا لأن لا إله إلا الله لا يمكن أن تكون منجية إلا بإيه؟ بتوحيد وشرك، صح ولا لا؟ أو توحيد وكفر، إيمان وكفر. ومن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا إله إلا الله لابد من نفي الشرك، لابد من نفي الشرك حتى يتم التوحيد، لابد من نفي الشرك. لذلك قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإذا الإخلاص المنافي للشرك. لذلك قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال الله تعالى على الأنبياء أعظم من وطئ التراب، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. الغرض المقصود أنه لابد من الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا إله إلا الله بلا إخلاص لا تنفع، وهذا الكلام على النفع في الآخرة، فبينا ما كيف يكون النفع في الدنيا. ومن ذلك أيضا الصدق، لا إله إلا الله أيضا المفتاح له أسنان، السن الثاني هو الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. الصدق المنافي لإيش؟ للتكذيب، مادة الكفر. لذلك قال الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق المنافي للتكذيب. أيضا من ذلك اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. وهذه جاءت في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقين تام ثم لم يرتابوا. ولذلك قال الله عنهم ثم لم يرتابوا ولهدوا أمرهم أنفسهم أولئك هم الصادقون. هذا الصادق حقا في إخلاص في توحيده لله جل وعلا الذي لم يشك. وأيضا قد قال الله جل وعلا حاكيا عن إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، لم يطمئن القلب، لم تستيقن، أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي رقي فوق الرقي. ولذلك الحديث عن سلم قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. هذه كلها قيود لترد على البدع كما سنبين إن شاء الله. فقال مستيقنا بها قلبه. من ذلك أيضا المحبة. المحبة أصالة لا إله إلا الله بلا محبة ليست إيه؟ ليست قائمة. الذي أسرده لكم هذا كل واحدة تخلو أو يخلو التوحيد منها فلا توحيد. انخرام كل واحدة بانخرام أصل التوحيد. لكن لنا أن نقول كل واحدة منها لها إيه؟ أصل ومكمل. ومكمل هذا مكمل واجب ومكمل مستحب. فانخرام الأصلي يعد يزول معه الإيمان، وانخرام الكمال الواجب يستحق صاحبه العقاب وهو في قسم الظالم لنفسه اللي هو القسم الثالث. وانخرام الكمال الواجب لا يؤثر، لا يؤثر إلا بتفاوت أو بتفويت الأكمل، لا يؤثر إلا بتفويت الأكمل. المحبة كل التوحيد قائم على محبة الله جل وعلا، كل التوحيد قائم على محبة الله جل وعلا، وكل العبادات أصلها الأصيل هو محبة الله جل وعلا. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. ولذلك يقول الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لذلك يقول السنة الثالثة كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث الآخر أجلى في الاستشهاد في قول سلم لا يؤمن، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. طب وين بقى هذا؟ الأولى كانت يكون الله ورسوله. المسألة يبقى إذن أصل الإيمان متوقف على محبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا حديث كان سؤال واضح. يبقى إذن أنا أريد الإجابة. سؤال بطريقة ثانية، أنا قلت الأشد في الدلالة على أن محبة الله جل وعلا هي أصل التوحيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنا فيه ورد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جيد، والأدلة يحبهم ويحبونه. أما في الحديث الأشد الأقوى دلالة والأظهر دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين. قلت كيف يستدل بهذا على أنه لا يمكن للتوحيد أن يستقر إلا بمحبة الله جل وعلا؟ هات حب إيه؟ من الله ورسوله. طيب أقرنهما من الله ورسوله. أيه؟ سيد شيخنا قلنا أنا السؤال واضح فأريد الإجابة. ما أقول إحنا قلنا ولا ما قلنا، أنا أريد الإجابة الآن. نعم كما قال الله ليس فيه دلالة. قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول، قال الآن يا عمر. دلل، هذا التقييد صحيح، دلل على ذلك أرجوكم دللوا. يوافدون من حد الله ورسوله ماله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. طيب إيه؟ أريد وجه الدلالة يا إخوة أفاضل. ويمكن أصلا لو أردتم أن تستدلوا بالآية تستدلون بهكذا، تقولون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله جل وعلا. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة. قل إن كنتم تحبون الله، والأصل التوحيد لا يتم إلا توحيد الله جل وعلا. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة الله جل وعلا. ولا يتبع إلا ما كان محبوبا، إلا من كان محبوبا. لا يمكن أن يتبع إلا ما كان محبوبا. هذا الذي يمكن تستدل به من الآية بهذا التسلسل والطريق، لأنه لا يتبع أحدا إلا أن يكون إيش؟ يحبه. لذلك الإنسان قال من أحيا سنتي فقد أحبني. علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أشد ما يكون اتباعا، فإن كان أحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من والده ولده فهو أشد اتباعا له، فإن كان أشد اتباعا فهو أشد حبا لله جل وعلا. لذلك قال علماؤنا معيار محبة الله جل وعلا كلما كان للسنة أتبع كلما كان لله أحب، كلما كان للسنة أتبع كلما كان لله أحب. ففتش عن الرجل ونقب عليه وانظره أنه لا يتحرك يمينا ولا يسارا حتى لا يحك رأسه إلا بدليل وبسنة، فاعلم أنه أحب أشد الناس حبا لله جل في علا بالآية. لكن ما زلنا نبحث عن دليل في هذا الباب أن نقول بأن محبة أن التوحيد لا يكتمل إلا بمحبة الله جل في علا. أما الكتاب ففصل لنا الخطاب، نقول السنة أين من السنة ما يثبت لنا ما نقول بأن توحيد الله جل في علا لا يكتمل إلا بمحبة الله جل في علا. واستدل حريص بدليل اسمه الدليل الايه المعاكس، وهو في قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه ذلك بانهم في سوره الحجرات ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عملهم. هذا كره ما انزل الله، فما بالك بكره الله جل في علاه؟ يعني هو ابغض ما انزل الله جل في علاه فاحبط عملهم، فكيف اذا ابغض الله جل في علاه؟ مفهوم؟ فهذا بالدليل المعاكس. وإذا قيام العمل وقبوله عند الله تعالى بحب الله تعالى حب ما شرع الله جل في علاه. ما زلنا نبحث عن دليل صريح في هذا من السنة. نجعل لكم واجبا تبحثون به وتأتونه. هذه محبة الله، نريد محبة العبد، وأصل توحيد العبد لا يكون إلا بمحبة الله جل وعلا. أما هذا واجب عليه، ولا آخر الدرس إلا أن نريد فتحا على أحد منكم ممكن أن نقول لكم. أما أقول المحبة شرط من شروط قبول لا إله إلا الله، وهذا الشرط هو الذي يقوم عليه كل شروط بعد ذلك، لأن محبة الله جل وعلا المحركة أو هي المحرك الرئيس لكل ما يأتي من الأعمال القلبية والأعمال البدنية. أقول والعلم كذلك، والعلم كذلك، فإن لا إله إلا الله لا تكون ولا يستقيم بها العبد ولا يمكن أن يرتقي العبد عند ربه إلا في علاه نجاة إلا بالعلم بلا إله إلا الله، لأنه لابد أن يعلم أن التوحيد لا يكون إلا بإيش؟ إلا بإثبات ونفي، إلا بإيمان وكفر. فإما بإثبات ونفي لا إله إلا الله، نفي الألوهية عن غير الله في علاه وإثباتها لله وحده، وأيضا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعلم قد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا من ذلك الانقياد، والانقياد التام، لا أحد يمكن أن يكون موحدا خالصا لله جل في علاه وهو لا ينقاد لربه جل في علاه، لأن إعراضه عن ربه جل في علاه كذب توحيده الذي زعمه، لأن الموحد بحق هو الذي ينقاد لله جل في علاه. وأيضا الانقياد إما أن يكون تاما إما أن يكون منقوصا، إما أن يكون قد أتى بالكمال الواجب أو أتى بالكمال المستحب، أو أنه لم يأتي لا بالكمال الواجب ولا بالكمال المستحب لكنه لم يختل عنده أصل الإيمان. هو أصل الانقياد كما سنبين، لأن أصل الانقياد في علامة فارقة بين أهل السنة وبين الذين يتشبهون بأهل السنة. نعم، ممتاز. أنه قال ما أراه ممتاز في حديث شارب الخمر قال لعنة الله عليك، يعني مطرود من رحمة الله جل وعلا، مع أنه معه أصل التوحيد وأصل الإيمان، فقال لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، حتى لو اختار. لكن هو الآن أتى في محل النزاع بأنه مع انخرام كمال التوحيد الواجب، ومع ذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له النجاة بمحبة الله جل وعلا، وأنها هي أصل النجاة له أو أصل التوحيد بمحبة الله جل وعلا. ماشي، تفضل. ها؟ وعرض عن جهري جيد، هذا تمام القياد. نعم، فقال يعني بئس ما قلت. لا عن كعب بن مالك معاذ هو الذي قال بذلك دفاعا عنه، قال ما علمنا عنه إلا الخير، غلط. المقصود الانقياد التام، الانقياد التام للا إله إلا الله. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. قال الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولذلك يقول المسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحق في ذلك أن الانقياد له أصل، وكما قلنا كمال واجب وكمال مستحب، وأصل الانقياد في القلب. والحق بأن العلماء يقولون إن خلى القلب من الانقياد خلى من التوحيد، فلا إله إلا الله لا تنفعه في الآخرة. إن خلى القلب من الانقياد لله جل وعلا خلى من التوحيد. والشبيه وهذا قول أهل السنة والجماعة، ويزيد على ذلك من قول أهل السنة والجماعة أصل الانقياد أصل انقياد القلب وأصل انقياد الجوارح، أصل انقياد القلب وأصل انقياد الجوارح. ومن قال بأن الجوارح إذا خلت من الانقياد مع وجود أصل انقياد القلب فقد نجا، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وهذا قول الإرجاء، هذا القول شبيه بقول الإرجاء ليس بقول أهل السنة والجماعة. أصل الانقياد انقياد بالقلب وانقياد بالجوارح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك الكل يستقي هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا هنا الانقياد اللي مشرط بوجود لا إله إلا الله أصل انقياد القلب وأصل انقياد الجوارح. من قال بأن الجوارح خلت من الانقياد، لو خلت من الانقياد يستحق العقوبة ويستحق العذاب ثم بعد ذلك ينجو ويدخل الجنة بقول السلام في حديث البطاقة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفعت الملائكة وشفع النبيون والمرسلون وشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من قال لا إله إلا الله خالصا من قال أو ولم يعمل خيرا قط. فقالوا إذا أصل انقياد المراد هنا وانقياد القلب لأنه لم يعمل خيرا قط. وقد بيّن ذلك أن هذا من البطلان بمكان، لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة، لأن الله يعاقب بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أيضا نقول بأن لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، قال لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي، وتكلم على الحديث الطويل في هذا الباب. فالأصل الأصيل أن يقال بأن الانقياد انقياد قلب وانقياد جوارح، ولا يصح أن يقال أن أصل الانقياد هو انقياد القلب، وانقياد الجوارح هو كمال واجب، انقياد الجوارح كماله واجب. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، وليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون أصل التوحيد الذي في القلب لابد أن ينضح في الجوارح، فإن خالف فيكون كذب فعله توحيده، كما قال ابن عباس والإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر كذب أو نقض تكذيبه بالقدر توحيده أو زعمه به التوحيد. إذا الانقياد لابد أن ألفت الانتباه إلى الأهمية القصوى، الانقياد انقياد قلب وانقياد جوارح، ولو انقاد القلب لزاما لابد أن ينقاد أو تنقاد الجوارح، ولو انقاد القلب وخلى انقياد الجوارح فلم ينقاد القلب. يبقى عدم انقياد الجوارح دل على عدم انقياد القلب. فإذا لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها في الآخرة إلا بوجود الانقياد، وهو أصل الانقياد، أصل انقياد القلب وأصل انقياد الجوارح وأصل انقياد الجوارح. ومن ذلك أيضا القبول المنافي للرد والتكذيب، القبول المنافي للرد والتكذيب والاستكبار، فقول له على عنهم أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم لا يستكبرون، إنهم يفعلون ذلك أهل التوحيد يفعلون ذلك انقيادا وانصياعا لله جل في علاه. فالقبول المنافي للرد أيضا شرط من شروط التوحيد. ومن ذلك أيضا التوكل، بل حق التوكل على الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك الخوف والإنابة والرهبة، كل ذلك من الشروط. لذلك الحسن البصري قال إن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن كل باب له مفتاح، المفتاح ولا يفتح إلا بإيه؟ بأسنان، فلا بد أن يأتي بالأسنان، سن واحد يختل المفتاح يسقط ولا يكون به الفتح. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله حرم الله عليه النار. قلنا المتحقق في السابقين وفي المقتصدين، أما الظالم نفسه فبهم كما قلنا التقسيمات التي قسمناها، فمن أتى بها على وجهها وغلبت سيئاته على حسناته فهو المستحق للوعي، فهو في مشيئة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء عذب وإن شاء غفر أو رحم. وأما إن غلبت حسناته على سيئاته فهو أيضا من أول وهلة يدخل الجنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الأنظار العلماء في هذه المسألة، لو حرم عليه النار نختم بها أفضل. هذه المسألة مسألة قول مسلم يبتغي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم عليه النار، يعني يأتي الختام في الكلام على أنظار أهل العلم فيه. أقول قول مسلم حرم عليه النار فهو على ظاهره، فهو على ظاهره حرم عليه النار من أول وهلة للسابقين وللمقتصدين. إذن حرم عليه النار، أو نقول للجميع حرم عليه النار ما دام قد قال لا إله إلا الله وتوفر أصل ابتغاء وجه الله ولا أصل الإخلاص في قلبه، فهذا الذي ينجو ولا يدخل نار جهنم. هذه الأنظار اختلفت العلماء في هذا الباب. أولها أنهم قالوا المسألة على بابها وعلى ظاهرها للجميع، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومات علي فهو من أول وهلة في الجنة، وحرم الله عليه النار أبديا. لو قال لا إله إلا الله وعند قول لا إله إلا الله قالها يبتغي بذلك وجه الله فهو الذي يدخل الجنة من أول وهلة ويحرم عليه النار أبديا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة دخولا أولين. هذا قول من؟ هذا قول بعض العلماء. القول الثاني في هذا الباب هو قول بعض العلماء أنهم قالوا قول مسلم حرمه الله على النار ينظر في القائل، فإن القائل إذا كان من الذين ظلموا أنفسهم وغلبت سيئاته على حسناته فهو حرم الله عليه النار المؤبدة، حرم الله عليه النار المؤبدة، يستحق النار، يعذب ويطهر بها ثم فيها ثم عن ذلك يدخل الجنة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فالغرض المقصود قالوا هنا عندما أتى بأصل لا إله إلا الله فله أصل النجاة. فالفارق والتفريق عند العلماء بين مطلق النجاة والنجاة المطلق، بين مطلق النجاة والنجاة المطلق، أو مطلق التحريم على النار أو التحريم الكلي على النار. مطلق التحريم على النار أنه أصلا لا يحرم، لا يؤبد، لا يخلد في نار جهنم، وقد يطهر ويعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لقول الله في علاه عن أهل النيران خالدين فيها ما شاء، خالدين فيها أبدا، قال خالدين فيها إلى ما شاء ربك، وقال نعم ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال أيضا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هي موافقة في الأولى وفي الثانية. قال في النيران ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الذين سيخرجون من نار الموحدين، نار الموحدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض الله قبضه فيخرج من كان من كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قبلها الملائكة أخرجوا كل من رأوه وأن النار لا تأكل موضع السجود، وجاء المؤمنون والرسل والأنبياء فأخرجوا كل من يعلمون، ثم مع ذلك شفاعة أرحم الراحمين فأخرج بقبضة كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. إذن هذه نار الموحدين إلا ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء، ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك في هؤلاء الذين يخرجون من النار بعد أن يطهروا إلى الجنان. وقول الله جل وعلا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا ما شاء ربك من الجزئية التي قد تعذبوا بها ليطهروا، ثم دخلوا بعد ذلك الجنان مستقرين فيها بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. النظر الثاني في هذا الباب قالوا من قال لا إله إلا الله دخل، من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. قال العلماء حرم عليه النار أنه دخل الجنة من أول وهلة، وأن هذا من أهل الإيمان حتى ولو غلبت سيئاته على حسناته، لو غلبت سيئاته على حسناته وعنده قول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. والحق أن هذا خطأ بين، لأن السيئات كما قال علماء هنا أصل التوحيد التصديق والانقياد وكل ذلك وعمل القلوب، فإن الأصل بالانقياد في اللسان بالتلفظ وانقياد القلب، ثم بعد ذلك لوازم هذا الانقياد بالأعمال الصالحات أو السيئات، وكل منها يؤثر سلبا أو إيجابا، كما تقول بأنها إيمان والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإن غلبت سيئاته على حسناته هو مستحق للعذاب، لا نقول أنه معذب، مستحق للعذاب إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه سبحانه جل في علاه. أنظار العلماء بالنسبة لقول سلم يبتغي بذلك وجه الله ثلاثة، أنظار العلماء بين في قول سلم يبتغي بذلك وجه الله ثلاثة. الأول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، على التفصيل الذي فصلناه فيها دلالة واضحة جدا على أن من معه أصل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله جل في علاه اجتمعت فيه المعصية والطاعة الإيمان والكفر، فنهايته إلى النجاة، فنهايته إلى النجاة. ويستنبطون من ذلك أنه قد يكون موحدا وقد يكون عاصيا، قد يكون موحدا وقد يكون مشركا شركا أصغر، فقد يكون أتى بأصل التوحيد لكن هناك الأمور التي تعمل سلبا في مسألة الأمان ومسألة الهداية ومسألة التوحيد من المعاصي ومن الزنا ومن السرقة. فهذا الذي قال فيه علماؤنا يحل محل قول الله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان، والنفي يكون للكمال الواجب لا النفي لأصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بحديث أبي ذر قال وإن زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. لذلك استقلت السنة الجماعة وكانوا أسعد الناس بجميع الأدلة، قالوا نحن نقول بهذا الحديث، ونقول أيضا بقول السلام لا يؤمن لا يزني زنى حين يزني وهو مؤمن، يرتفع عنه لمن كالظلة، نعم لكن هو معه أصل الإيمان، أصل الانقياد، أصل التوحيد الذي به النجاة بعد ذلك. فيجتمع في المؤمن البر والطاعة والتقوى والتوحيد والإيمان، وأيضا معه يكون في المعصية والشرك، لكن الشرك الأصغر أو الكفر اللي هو كفر دون كفر، يجتمع كل ذلك في المؤمن، وإما أن يكون سابق وإما أن يكون مقتصد وإما أن يكون ظالم لنفسه. أما الخوارج فنظر نظرة أحادية، بعيدا أهل السنة والجماعة نظروا بهذا الحديث ولملموا شمل كل الأحاديث، أما الخوارج فنظروا نظرة أحادية بعين عوراء، وقالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار شريطة ألا يقع في المعصية. قالوا تكون هذه شريطة ألا يقع، يدوها شريطة ألا يقع في المعصية. قلنا كيف؟ قالوا لأنه لو وقع في المعصية فقد كذبت معصيته توحيده أو هدمت معصيته توحيده. وقالوا بذلك قالوا عندنا أدلة على هذا، يعني لو قال لا إله إلا الله وعلمنا منه الإخلاص وظهرت بالقرآن المحتفى أنه كان مخلصا لله جل في علاه، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي ثم عصى فهذا ليس مخلص. هذا شبيه بقول أهل السنة جماعة، لكن شو الفرق بينهما؟ ممتاز، أن هذا معه أصل الإخلاص، لكن هؤلاء قالوا ليس بمخلص البتة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعصى ربه، نقول هنا انقدح الإخلاص عنده. انقدح الإخلاص أصل أم الكمال؟ قلنا إن كانت كبيرة فهذا في كمال الواجب، وإن كانت صغيرة في الكمال الواجب أو كمال المستحب، تتراوح بين هذه وتلك، لكن انقدح في كمال الواجب مع وجود الإيش؟ أصل الإخلاص، لأن بأصل الإخلاص النجاة. أما الخوارج فقد قالوا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار، نقول بظاهره، فإن عصى فإنه لا يحرم. كيف وقد قال؟ قالوا لا، لأن لازم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الإخلاص يمنعه من المعصية، فإن عصى فلا إخلاص، يبقى عندهم المعصية تزيل أصل الإخلاص، وعند أهل السنة والجماعة المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة إما كمال الإيمان الوارد أو كمال الإيمان المستحب، لكن هم يقولون أي معصية، أي معصية سواء بقى الطوائف المختلفة بينهم، إذا عصى الله جل في علاه فأتى بكبيرة فإن هذه الكبيرة تضر بأصل الإخلاص فيكفر بذلك. القول الثالث هو قول المرجئة، أيضا نظروا نظرة أحادية، نظر قالوا من قال لا إله إلا الله فقط دخل الجنة، ويقولون ليس شرطا أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله في علاه، المهم أن يقول لا إله إلا الله، فانظر إلى الإفراط وإلى التفريط. ونحن نقول أهل السنة والجماعة أسعد الناس بهذا الكلام بأنه لا ينجو قط إلا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، صادقا من قلبه، مستيقنا بها غير شك، وأيضا قابلا لذلك منقادا لربه جل في علاه. فقال من قال لا إله إلا الله دخل، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قد وصف ربه بإيش؟ بالوجه، وصف ربه بالوجه. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بالصفات وصف ربه بالوجه، والدلالة على هذا أن الوجه صفة من صفات الله جل وعلا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، وقول الله تعالى قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. أما من السنة فكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب أن يأتهما ما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتهما ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا والله جل في علاه يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة في فيه امرأة قال أنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا كله إثبات لصفة الوجه الذي لا يفعله، وهي من الصفات الخبرية الثبوتية الذاتية الخبرية، هي من الصفات الخبرية ثابتت بالكتاب وبالسنة وإجماع للسنة، لكن لا مدخل للعقل والقياس في هذا الباب، لأن هذه الصفات لا ندري هي صفات كمان أم لا إلا بالنص، وقد جاء النص إلى بيان أو إضافة الصفة لله جل في علاه، لأنها إضافة معنى كما قلنا قبل ذلك تكرارا، المضاف لله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، إضافة العين كعيسى كالناقة، إضافة المعنى كالوجه كاليد كالعزة كالرحمة كالقدرة، قال يبتغي بذلك وجه الله. طبعا المعارضون لذلك قد أولوها وحرفوها وقالوا يبتغي بذلك وجه الله يعني إيش؟ ثواب الله، وهذا من اللوازم، إذا كان يبتغي وجه الله في علاه وكان مخلصا فالثواب الثواب، فإن الله جل في علاه يثيب على ذلك الخير، وهذا تفصيل قد فصلنا قبل ذلك، لكننا أردنا ألا نعري أنفسنا من هذه المسألة العظيمة التي ذكر فيها الإنسان تصريحا يبتغي بذلك وجه الله، وفيها أيضا إلفاتة أو ألفت الانتباه إلى أن الإنسان لابد ألا يلتفت يمينا ولا يسارا عندما يعمل لربه جل في علاه، فلا يلتفت قلبه كما لا تلتفت الجوارح، فإن قام يصلي فأعظم الالتفات ليس التفات القلب النظر أو التفات الوجه، أعظم الالتفات التفات القلب، لذلك لابد من ابتغاء وجه الله تعالى أصلا بالقلب ثم بعد ذلك بالجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. والباب إن شاء الله ما زال فيه الكثير من المسائل الأحاديث ومن أحاديث موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك نقول المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب عندما ننتهي منه. هنا بعض ألفت الانتباه لبعض العلماء من المعاصرين يقول بأنهم لما قالوا مالك بن دبشم قالوا عنه أنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. قال بعض العلماء المعاصرين قال بأنهم قد يعني حكموا بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم عارضهم فيما حكموا به وأمرهم أن يحكموا بإيش؟ بالظاهر. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في العمل في أعمال الفرائض، لأنهم قالوا لا نرى وده إلا مع المنافقين، وقد قال أيضا هذا العالم الجليل قال وأن السلام تكلم بكلام عام ليس بكلام خاص لمالك بن الدخشم، أن هذا الكلام كلام عام، والصحيح الراجح أن الكلام مخصوص به مالك بن الدخشم، وإن كان الحكم يكون عاما لكن الكلام خاص بمالك بن الدخشم، المعنى بأن مالك أوحى الله إلى رسوله أنه قال لا إله إلا الله كما قالها الجميع، لكنه قالها إيه؟ يبتغي بذلك وجه الله تعالى، أنه قال ذلك مخلصا كما قال عن حاطب بن أبي بلتعة قال صدقك الرجل ما فعل ذلك ردة عن دينه.